حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف يزحف زحفا ما لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله إيش لا يحمله على أن يقوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.